نبتدئ الكلام أيها السادة الكرام بالصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا محمد طه الإمام. وموضوع حكايتنا اليوم يا معاشر القوم أن لا يقلل الإنسان من شأن فعل الإحسان، ولو كان ما يقدمه صغيرا في عين من يستلمه. وللتوضيح والتفصيل اسمعوا معي القصة بلا تطويل. يقال إن رجلا خرج عند الشروق ليبيع صوفا له في السوق، فمكث قليلا قريب ساعة حتى وجد مشتريا فباعه، وكان قد باعه بدرهم واحد فأخذه وقصد دكانا قرب أحد المساجد ليشتري طحينا للأولاد والزوجة، فالجوع أوجع منهم البطن والمهجة، فمر على رجلين يتضاربان ويتعاركان ويتجاذبان، وكل واحد منهما آخذ برأس الآخر، وما من أحد لفكهما قد بادر. فسأل عن الخبر فقيل له على الأثر إنهما يقتتلان على درهم، فتوجع لحالهما وتألم وأعطاهما درهمه وإليهما سلمه وليس معه شيء سواه، فأتى إلى زوجته مفتوحة يداه فأخبرها بما جرى معه، فسكتت إذ كانت منكسرة طيعة، وقامت وجمعت له أشياء من الدار وذهب ليبيعها آخر النهار. وكان السوق مقفلا فوقف المسكين متأملا، فرأى رجلا ومعه سمكة على طبق يريد بيعها قبل مفاجأة الغسق، فقال له إن معك شيئا قد كسد بعد الجهد، ومعي شيء كسد من غير عمد، فهل لك أن تبيعني هذا بهذا؟ فباعه وعاد كل منهما وكأنه وجد ملاذا، وأسرع صاحب السمكة بالرجوع وقال لزوجته أصلحيها فإننا نكاد نموت من الجوع. فقامت المرأة لتنظفها وشقت بالسكينة جوفها، فإذا بيدها تمس شيئا مدورا فأخرجته، فإذا هي لؤلؤة قل مثلها يرى. فقامت إلى بعلها وسارعت بقولها مدهوشة مرتبكة: قد خرج من جوف هذه السمكة شيء أصغر من بيض الدجاج، وهو يقارب بيض الحمام الدراج. فنظر إلى ما أحضرت وما فيه استغربت وتحيرت، فطار من النظر عقله: فهذا الشيء أين يوجد مثله؟ ثم قال: إنها لؤلؤة ثمينة ولن تعودي بعد اليوم حزينة. وانطلق بها إلى أحد التجار ممن يعرفون باللؤلؤ والنضار، فسلم عليه فرد عليه السلام وجلس إلى جانبه يتحدث في تقلب الأيام، ثم أخرج له اللؤلؤ بروية، فدهش التاجر من لمعتها الجلية وتأملها لوقت طويل، ثم قال: أيها الزميل، أشتريها منك ب40,000، وإن شئت أعطيك المال فتكفى، وإن طلبت أكثر فاذهب بها إلى صديقي أنور فقد يعطيك ما ترغب وتصبح به نفسك أطيب. فذهب بها إليه وقد حصنها، فنظر إليها التاجر فاستحسنها وقال: أشتريها منك ب80,000، وإن شئت أعطيك المال فتكفى، وإن طلبت أكثر فاذهب إلى صديقي جعفر فقد يعطيك ما ترغب وتصبح به نفسك أطيب. فذهب بها إليه وقد ارتاحت نفسه وخف الدوار فقد هدأ رأسه، ولما رآها التاجر بإمعان قال له بكل ثقة واطمئنان: أشتريها منك ب120,000 زائدا، ولا أرى أحدا يزيدك فلسا واحدا. فوافق الرجل وأخذ المال وأسرع به إلى داره في الحال، وسرت زوجته والأولاد وعم بعد البؤس الإسعاد. فلم يقلل هذا الإنسان من شأن فعل الإحسان، ولو كان ما يقدمه صغيرا في عين من يستلمه. وقد أوضحنا وبكم فرحنا فإلى اللقاء يا أصدقاء.